الكلام متواصل وبدون فواصل بنواصل الشباب والرياضة مسيرة كبيرة وبنواصل من غير فواصل الشباب والرياضة الموجة الحلو الملعب من الناحية الثانية الملعب من الناحية الثانية كل كلامنا هيبقى بس كورة هنقول كلام في الملعب من الناحية الثانية الملعب من الناحية الثانية احنا لسه معاكم في استوديو 16 دينا فايد نادر راشد نادية النشار الملعب من ناحية الثانية النهاردة الحقيقة بيشرفنا في استوديو 16 يعني احد ابرز الضيوف الغاليين جدا على قلب شبكة الشباب والرياضة استاذنا الدكتور محمد رفعت الامام استاذ التاريخ الحديث والمعاصر برحب بحضرتك جدا يا دكتور اهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين وكل كل 50 سنة والشباب والرياضة بخير بمناسبة العيد الذهبي اليوبيل الذهبي لها في 5 اكتوبر في 6 اكتوبر اللي جاي ان شاء الله أستاذ تاريخ والله يا دكتور يعني شرف كبير إن حضرتك تبقى موجود معنا في الملعب الناحية الثانية أنا مبسوطة جدا جدا إن الرياضة كوثيقة داخلة في قلب حضرتك لأن لما التقينا وبكلم حضرتك عن الرياضة والتاريخ والرياضة جزء من التاريخ تتأثر به وتصنعه أحيانا وحضرتك أستاذ كبير جدا من باحثي التاريخ المتعمقين تناقشنا في أثر الرياضة على التاريخ وتأثر الرياضة بالتاريخ فحضرتك كمان من متابعي الشباب والرياضة فيعني ده إحنا لينا شرف كبير جدا بوجود حضرتك معانا فرصة سعيدة طبعا وأنا أتذكر أن أول لقاء لي في الإذاعة كان في دندنة لما كان بيذاع الساعة 2 بالليل وسجلت فيه مرتين ده كان أول تسجيل ليا في الإذاعة في تاريخي والله يعني إحنا مكتشفين النجوم والباحثين والمعلقين الرياضيين والمحللين والمذيعين وأساتذة التاريخ نقدر نقول بقى كده لا طبعا الشباب والرياضة مدرسة وجزء أصيل من الإذاعة المصرية وكان ولازال فيها أعلام الإعلاميين يعني من إيهاب الأزهري لحد دكتورة نادية النشار يعني. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور طيب يا دكتور هل فعلا الرياضة هي قد تصنع التاريخ مش بس بتتأثر بالأحداث يعني ممكن تكون الرياضة نفسها حدث ينتج عنه متغير تاريخي أولا الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية بيسجلوا أقدم وثائق للرياضة وأهميتها على جدران المعابد وفي كتابات هيرودوت وفي كتابات اليونانيين بيقولوا إن الحكمة في مصر والفلسفة في اليونان ومصر فجر الضمير الإنساني فالرياضة جزء أصيل من الحياة اليومية في أقدم حضارتين موجودين في التاريخ الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية الرياضة في حد ذاتها تاريخ يعني التاريخ هو علم الزمن وكل ما وقع في الماضي هو علم هو تاريخ أيا كان سياسة اقتصاد اجتماع رياضة فنون كل ما وقع في الزمن الماضي هو تاريخ لأن التاريخ هو علم الزمن وبالتالي الأحداث الرياضة اللي كانت بتمارس في مصر القديمة واليونان والدولة البيزنطية في ساحات الهيباتاراديوم وكل الكلام ده، ده جزء من التاريخ، جزء من التاريخ، وهو في حد ذاته التاريخ. في التاريخ الحديث الرياضة جزء أصيل من الحياة اليومية في العالم كله. طب هل كل الحياة اليومية يا دكتور توثق ولا التاريخ ينتقي ما يوثقه؟ لا لا، كل ما وقع في الزمن الماضي هو تاريخ. طيب كتب التاريخ تنتقي أحداث وتتجاهل أحداث؟ أي كتب تاريخ، لو كتب التاريخ المدرسية فدي كتب لها وظيفة معينة في تربية النشأ وتعليمهم تاريخهم. أما كتب التاريخ فهناك مصادر تاريخية سجلت كل حاجة، وهناك علم التاريخ كعلم بيخضع لمنهج العلم، البحث العلمي. ده كل حاجة حصلت في التاريخ هي تاريخ. كل حاجة، يعني الرياضة تاريخ. يعني هناك كان مسجل معايا طالبة في كلية الآداب جامعة بنها عن المؤسسات الرياضية في مصر، بدءا من 1907 النادي الأهلي، كان كرة القدم بس، و 1911 نادي الزمالك، غير الأندية اللي قبل الأهلي والزمالك زي الترام والسكة الحديد وكل ده. فده تاريخ، جزء تمام. جزء يعني يقدر الباحث يا دكتور ينتقي أي موضوع ويبحثه تاريخيا طالما يقع في الزمن الماضي. أي موضوع الزمن الماضي هو التاريخ. حتى لو موضوع، يعني مثلا في موضوعات تبان مش ذات أثر كبير، حتى اللي مش ذات أثر كبير قد تتحول لدراسة تاريخية. كل شيء له أثر. لكن دايما من أخطأنا في كتابة التاريخ التركيز على الأحداث الكبرى، والتركيز على الحكام، والتركيز على إنجازات الكبيرة. لكن الاتجاهات الجديدة في كتابة التاريخ هي التاريخ من أسفل، الناس الشقيانة، الناس العرقانة، الناس اللي بنت الحياة بناء حقيقي. يعني في حفر قناة السويس محدش بيتكلم عن 12,000 بني آدم ماتوا أثناء الحفر من 1859 ل 1869. ال 12,000 دول كانوا عبارة عن 12,000 أسرة. فده هو التاريخ الحقيقي لحفر قناة السويس. وعشان كده في النصر، في نصر 56 لما جاء مشهد الممثلة العبقرية أمينة رزق، وما راحت تقابل عبد الناصر كان اسمها محمد، ده بيعبر عن كفاح ونضال الشعب المصري اللي سقط تماما من معظم كتب التاريخ في حفر قناة السويس. النهاردة شوفي قناة السويس إنجاز رهيب. طبعا. طيب يا دكتور دلوقتي الأحداث الصغيرة والأحداث الرياضية خصوصا يعني بتبقى مسار جدل كبير ونقاش وكتابات كتيرة جدا خاصة على السوشيال ميديا. هل باحث التاريخ يجي يبص للحدث الرياضي من منظور الناس البسيطة، الناس اللي بتتناول تناول غير علمي، ويبدأ ياخد ده ويخضعه للبحث والدراسة والتدقيق، ولا السوشيال ميديا هتأثر على رؤيتنا للتاريخ؟ السوشيال ميديا مهمة، هي مصدر من المصادر، ولا يمكن إسقاط ما يكتب عليها وتقييمه، لأن ده التعبير اللحظي للحدث ورد الفعل التلقائي لكل الناس. في سلبيات كتير، حتى هذه السلبيات بتخضع للبحث العلمي. يعني مثلا مباريات الأسبوع الأهلي والزمالك، وكما تدين وتدين. يجي مشجعين وجماهيرنا واحنا من الجماهير يعني نتناول المباراة واحنا فرحانين او زعلانين حسب انت منتمي لايه. بعديها بالظبط تتقلب حفلة لما تحصل هزيمة لفريق منافس، فتبدأ السوشيال ميديا تبقى مصدر مشتت. انت كباحث تاريخ هتاخد من التشتيت ده ازاي؟ الاتجاهات والتوجهات وانطباعات الناس. لان في جين حضاري بيعجبني ردود الفعل السريعة والتعليقات والتعليقات الساخرة من كلا الطرفين. لكن التجاوزات الى حاجات عنصرية، حاجات اخلاقية، ده مرفوض. لكن ردود الفعل السريعة دي مهمة جدا في تقييم الحالة المزاجية والحالة النفسية والسمة العامة للفريق وجمهور الفريق. الفريق المتحضر بيلجأ إلى تقييم الموقف، بيلجأ إلى يعني تقييم نفسه وذاته قبل تقييم الفريق الآخر. وبالتالي أنا كباحث أو كمؤرخ يهمني جدا ردود الأفعال دي، ما هي دي المادة الخام اللي أنا أصنع منها تاريخ. خليك معايا دكتور وخليكم معانا، هنستمتع بحوار يعني حوار يقول لك ده الدكتور بيقول، دكتور محمد رفعت الإمام بيقول لنا ان الفريق ومشجعيه بتتبني صورة ذهنية، والباحث بقى اللي هيجي يشتغل على ده، فخلوا بالكم بتكتبوا ايه وبتحبوا فريقكم ولا لا. واحنا لسه معاكم والملعب من الناحية التانية. مسيتك بالخير يا ريس. مساء الخير سيادة الرئيس. احنا فتشنا. روح انت يا فهيم. عارفة انك مشغول ومريدش اخد من وقتك كتير. رحت لك الاسماعيلية قالولي انك رحت اسكندرية، رحت لك الاسكندرية قالولي نزل مصر، وانا عندي ليك كلمتين. شوف يا ولدي، انا سعادية زيك ولابد انك تفهمني زي ما انا فاهماك. يا امي صعبه انا واقع وانت واقفه. ومامته جافلك يا ولدي، ده انت مكانك عالي. اتفضل. كيفك يا ضناي يا ابني الغاليه؟ امك الله يرحمها، ولدي مصطفى وكلتهم في بني مر قلت لهم لازم انا اشوف جمال ولد عبد الناصر. ابوك عم يقول ولدي جمال، ولدي جمال. انت ولدنا كلنا، فرحنا لك يا ابن الغالية. انا مش هطول عليك، الحكاية زي ما قلت لك بقالها 100 سنة او اقل شوي. انا لا حضرتها ولا ابوي، لكن بتضحك بدارنا كل يوم لما شفناها قدامنا زي ما بنشوف اولادنا. هنكمل كلامنا في الملعب من ناحية تانية بعد ما نروح نشوف انطلاق الشعلة لبطولة الشركات مع الزميل كمال جابر. شكرا جزيلا، اهلا بحضراتكم اعزائي المستمعين. حفل انطلاق اولمبياد شعلة اولمبياد الشركات مع معالي وزير الشباب والرياضة، يعني هنتكلم سريعا لان في يعني الحقيقه اكثر من جميل هتيجوا اللقاء، وكمان مستقبله كثيره جدا. معالي الوزير بقول لحضرتك كل عام وحضرتك بقى في خير. كل سنه وانت طيب يا استاذ كمال وكل اسره اذاعتنا الحبيبه ذات الشباب والرياضه، ودايما موجودين معانا. النهارده افتتاح كبير للشعلة للنسخة 58 من دوري الشركات اولمبياد الشركات المصرية، واختيار موفق ان احنا نكون موجودين يعني في اطلالة الهرم، احد عجائب الدنيا السبعة، ويعني شكلها البديع واثرها الكبير، وكمان يعني بجانب مشروع مصر المستقبلي القاب قوسين او ادنى للافتتاح المتحف الكبير، وايضا في احد القلاع الرياضيه الاجتماعيه نادي حضاره الاحرار. على الوزير هدخل لبعض الرسائل اللي حضرتك ذكرتها في كلمه حضرتك. 61 مليون شاب في اعداد مصر، منهم 17 دون 17 عاما، 17 مليون، و2 مليون رياضي. حضرتك ده بتدعو للاهتمام كبير جدا والوصول لكل شاب وفتاه من اجل ممارسه الرياضه في مصر. هي تقريبا 27 مليون تحت 18 سنه اللي هي مراحل التعليم ما قبل الجامعي. تعليم الجامعي 3 مليون و7 من عشرة، بنتكلم في 61 مليون يعني الشباب اللي هي النسبة من تعداد السكان. لازم يكون في استراتيجية واعية للوصول، مش وزارة الشباب والرياضة بس، وزارات متعددة خدمية وتنشيطية. عشان كده في يعني معالي نائب دولة رئيس مجلس الوزراء رؤية الدولة المصرية للتنمية الشبابية، احنا احد معطياتها. الرياضة الحقيقة شيء مهم جدا، لكن بنوصل بها كمنتج لكل يعني فئات المجتمع المختلفة. قطاع الشركات قطاع كبير عريض مهم جدا لهذا القطاع، علشان دايما يكون حاسس ان احنا موجودين معاه في هذه المؤسسه ودور الشركات. كل شكر الوزير، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا معالي الوزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي. هذه الرساله من حضور معالي الوزير لانطلاق شعله اولمبياد للشركات هنا بنادي حدائق الاكرام. هذه البطوله في نسختها رقم 58 والتي تقام تحت رعايه معالي دوله رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي. كنت معكم كمال جادر من نادي حدائق الأهرام، عودة لاستديو الهواء بصحبة الدكتورة نادية نشار مذيعا للاستديو، الزميلة دينا سايد في الإخراج، والزميل نادر راشد في هندسة الهواء. هذه تحياتي كمال جادر، إلى اللقاء. على الشباب والرياضة، اسمع كده. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله الله الله الله. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله. مع الشباب والرياضة بنشجع الموجة الحلوة. الملعب من الناحية الثانية. الملعب من الناحية الثانية. مش كل كلامنا هيبقى بس كورة، هنقول كلام في الملعب من الناحية الثانية. الملعب من الناحية الثانية، لسه معاكم في استوديو 16 دينا فايد نادي الراشد نادي النشار. لسه معانا ومعاكم استاذنا الدكتور محمد رفعت الامام، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر. برحب بحضرتك جدا يا دكتور. اهلا بحضرتك. يعني احنا لسه يا دوب بنتكلم عن الاحداث الرياضيه تصنع التاريخ، وعن الاحداث الرياضيه تتاثر بالتاريخ، وحضرتك قلت لي ان كل حاجه حصلت في الزمن الماضي هي تاريخ يخضع كمان للبحث والدراسه. ففاجئنا زميلنا العزيز استاذ كمال جابر بالرساله بانطلاق بطوله الشركات واللقاء المهم مع معالي وزير الشباب والرياضه، وده يأكد بقى انه الاحداث الرياضية ليها اهمية كبيرة جدا حتى في الانتاجية. يعني هي بطولة شركات شركات ومصانع وحالة من العمل، لكن تهتم بالجانب الرياضي. ويأكد كلام حضرتك، واخد برضو الكلمة اللي قبل الفاصل لما حضرتك قلت ايه ماذا تكتب على السوشيال ميديا تجاه فريقك، ده هيحدد مين هو فريقك. فخلي بالك لو بتشجع بجد شجع وانت عارف بتقول ايه. كل الحاجات اللي بتتكتب عنصرية دي مرفوضة تماما، والقانون بيجرمها والأخلاق بتجرمها والعرف يجرمها، اللون والكلام ده كله مرفوض تماما. لكن حلو قوي ان انا اعبر عن اهتمامي بفريقي يعني بشكل موضوعي وبشكل عاشق للفريق، ويعني لو اتغلب ما نقلبش على الفريق، ما نقلبش على سياسات الفريق، لأن الرياضة عبارة عن فوز وهزيمة وتعادل يعني ما لا فوز على طول يعني سنة الله في كونه ما فيش لا فوز على طول ولا هزيمة على طول. وبالتالي بالعكس أنا لما اتهزم لازم أدرس أسباب الهزيمة، لازم بسرعة أرجع، لكن ما أكونش أداة هدامة وأداة محبطة. وبعدين يعني الصراع اللي على السوشيال ميديا هو بيكشف ثقافات شعب وثقافات يعني جماهير، وبالتالي ده مهم جدا لأن في ناس قاعدة تقيمنا. أيوة تقيمنا كلنا. تقيم لا أهلاوي ولا زملكاوي، تقيم ولا البلد كلها من خلال كلمات من خلال على السوشيال ميديا. فدي أمانة لازم يكون صورتي قدام العالم كله كويسة. لو الخصم عمل حاجة حلوة نفرح له، لكن ان احنا نحول الموضوع لحاجات عنصرية وحاجات غير قانونية، ده في ناس قاعدة برة بتقيم الكلام ده وتتخذ تجاهه يعني معلومات وبيانات طبعا ازاي اقدر اخترق الشعب ده؟ ما انا بقدمت له سلاح سهل وبسيط اهو. نيلسون مانديلا وده في بلد كانت كلها عنصرية، سود وبيض، وده راجل من الايقونات الانسانية نادرة المثال، وجد في دبلوماسية كرة القدم هي الدبلوماسية اللي أقوى من الحكومة في تزويب الفوارق العنصرية بين البيض والسود. لما خلاهم يلعبوا مع بعض ولغى من سنة 64 إلى 92 بسبب الأبرتايد اللي هو الفصل العنصري اللي في جنوب أفريقيا ما كانوش بيشاركهم في البطولات. وبالتالي يعني الدولة خسرت كتير. فجاء نيلسون مانديلا وهو أسود اللون وكان مضطهد لكن كله إنسانية، وضرب مثل رهيب لتجاوز اللون وتجاوز الدين وتجاوز العرق، وضرب مثل. والنهاردة شوفي جنوب أفريقيا متقدمة جدا بفضل دبلوماسية كرة القدم أو الدبلوماسية الرياضية اللي أنا أقدر أستخدمها في العلاقات الدولية، وأقدر أستخدمها في تقديم صورة إيجابية للهوية الوطنية. مهمة قوي إن أنا أستثمر كأس العالم، الأولمبيات، البطولات القارية، كل المناسبات دي في إن أنا أقدم صورة إيجابية للشخصية المصرية. الرياضة والتاريخ والرياضة أحداث تاريخية، وزي ما الدكتور قال لنا كل حدث حصل في الزمن الماضي هو تاريخ، فممكن كل كلمة أو كل حاجة أو كل حاجة تحصل لنا تحصل غيرنا هي تاريخ. تعالوا معنا ناخد مكالماتنا، احنا في انتظاركم على تليفوننا 2575-6977 و2577-60-53، وعلى التليفون دلوقتي حالا دكتور شريف. يا دكتور اهلا وسهلا. السلام عليكم، تحياتي لحضرتك ولوقت البرنامج ولضيفكم الكريم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا حبيب. تفضل. والله انا عايز اتحدث في اكثر نقطه تخليني ابدا منذ ان انتهيتم وتحدثتم عن المعاصره في التاريخ. المعاصره من المصادر الرئيسه والهامه على اساس ان صاحبها بيكون شاهد عيان على الحدث ويكون اقوى المصادر لانه عاش ذلك الحدث، ولكن بنحذر بان المعاصره قد تكون حجابا، يعني من يعاصر التاريخ قد يكون له بعض الاهواء التي تذهب به بعيدا عن النطق بالحقيقه. فالباحث في التاريخ او من يكتب التاريخ لابد ان يعي ذلك جيدا، وينبغي ان تكون لديه ادوات وأسلحة يتقي بها أهواء المعاصرين. هذا أمر مهم. الأمر الآخر أن حضرتك تكلمي أنه كتاب التاريخ بتتناول جميع المجالات، من هنا أن نقول أن من يتصدى للكتابة التاريخية لابد أن يكون عالما بكل المجالات، لأن التاريخ هو سجل للنشاط الإنساني في كل المجالات. يعني كاتب التاريخ لابد له أن يعلم السياسة والإدارة والعمارة والفنون والعلوم التجريبية والعلوم العقلية، لأن كاتب التاريخ أو باحث التاريخ هو بمنزلة القاضي الذي يحكم على سلوكيات أو أفعال أو النتاج البشري في حقبة ما. النقطة الأخيرة برضه حتى لا أثيرها على حضرتك، موضوع أن الكتاب التاريخي حضرتك بتقولي يعني هل ان هو ممكن يتناول جميع المجالات؟ في ايامنا من الصعب لان احنا اتجهنا الى التخصص، فكل باحث او كل مؤرخ يتناول موضوع ما حتى يتفرغ له ويتعمق في الرؤى والتناول اللي هيقدمه. انما الموسوعيات كانت في الازمنه القديمه، وده لان كانت الامكانيات لديهم كثيره، وكان فعلا يعني من الكتب المهمه دي امهات الكتب، يعني كنت تجدين المؤرخ يتناول التاريخ العالمي منذ بدء الخارقه الى وقت المؤرخ الذاتي. فنحن طبعا ليس لدينا الامكانيه، وليس هذا يعني عيبا في السابقين، بل بالعكس هم كانوا اكثر منا، اكثر قدره من لدينا، بالرغم من انهم كانوا يعني يعوضهم كثير من الامكانات التكنولوجيه التي تتوفر لنا في أيامنا ولم تتوفر لهم، ولكن هذه الأفضل وهذا هو الواقع. وشكرا لحضرتك. بشكر حضرتك جدا، شكرا. في جنوبك شمس وخضرة، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرق صحراء، رملة ألماس ويوم يجي عمرك يتعلم والتاريخ فاضل يتكلم، وعلى بك على قلبي معلم وبنيك من عيش كبير. كم شمس ورا قمرة عمال بتشق الصحراء، أنا لك لحبيبتي سمرة أتعب وأفتح وهم الثانية. لسه معنا ومعاكم أستاذنا الدكتور محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. طيب الموضوعية والنقل اللي بيحافظ على الصورة الوطنية هل يتعارض مع الانتماء الرياضي؟ وانا عارف ان حضرتك زملكاوي فموضوعيتك ولا تشجيعك بيأثر عليك برضو في كلامك، يعني اذا حافظ على الهوية الوطنية المصرية وانا بشجع بحرية برضو. طبعا انا زملكاوي ومن صغري وانا زملكاوي، بس ليا الشرف ان انا والاستاذ الدكتور يونان لبيب رزق واحنا زملكاوية الاثنين اشرفنا على كتابة تاريخ النادي الاهلي في 1907 في 2007 بمناسبة 100 عام على تأسيس النادي الاهلي. فالانتماء في التشجيع، لكن وقت الواحد بيقيم او الواحد مسؤول عن رأي الموضوعية، والموضوعية هنا يعني اكبر مساحة صدق ممكنة، مفيش مطلق لكن اكبر مساحة صدق ممكنة دي الموضوعية يعني. وبعدين البشر مشاعره متداخلة ما بين أمارة بالسوق، ما بين لوامة، ما بين يعني نفس ذكية، وبالتالي يعني الحكم البشري على ظاهرة بشرية ما فيش فيه مطلق، ما فيش فيه مطلق يعني. وبالتالي انت حضرتك لما شاركت في كتابة تاريخ النادي الاهلي بمناسبة المئوية كنت باحث تاريخ موضوعي جدا. وموضوعيتي انا والدكتور يونان الله يرحمه رحمة الله عليه زعلت النادي الاهلي، لان في حاجات كان الله يرحمه استاذنا الدكتور يونان يعني كباحث كاستاذ تاريخ لازم تتقال. هو طبعا كنا في التوثيق ما كتبناش حاجة في التوثيق، بس جمع المادة طبعا اكتشفنا يعني ان يعني انا فاكر تم جمع تراث النادي الاهلي من ايه؟ جرايد، مجلات، جرايد، المجلات، الناس اللي كان عندها كارنيهات، الناس اللي عندها اعلام او شارات، يعني كان في فريق عمل كبير. وانا كنت بروح اتجول في سور الأزبكية اي ورقة اشتري المجلات واشتري الكتب والصور الفوتوغرافية وكل هذا الكلام يعني بمنتهى الامانة والموضوعية يعني. ده يعني عمل لازم احترم فيه ذاتي لانك باحث هيحسب عليك يعني. لكن هل الكرة والتشجيع الرياضي مسموح فيه بالإثارة والتعصب بقدر ما، ولا كجماهير ما بتكلمش بقى كبحث علمي؟ لا، التشجيع مطلوب، الإخلاص في التشجيع مطلوب، لكن التعصب مرفوض. أصل التعصب ده ممكن يتحول يعني لو أنا عاوز باستمرار النادي اللي أنا بنتمي إليه ينتصر، في حالة عدم انتصاره طاقة التعصب اللي عندي بتبقى مدمرة. وعشان كده حضرتك قارن ما بين جماهير الأندية الكبيرة لما فريقها بينهزم، مين بيكسر، مين بيعمل حاجات فيها انفلات أمني، ومين ما بيعملش. فأنا برضو لازم يكون عندي يعني وعي في التشجيع، يعني واقبل الهزيمة قبل الانتصار. زي ما بقبل الانتصار وبفرح به لازم اقبل الهزيمة واتعامل معاه. لكن فكرة ان انا المنتصر على طول دي فكرة مدمرة، وفي ناس يعني في ناس بتلعب بيها لامن البلد سلبية. طبعا طبعا هي كمان تفقد اللعبة شغفها. يعني لازم يكون طول الوقت في منافسة وفي حيرة جماهيرية، ايه اللي هيحصل في الماتش ده وايه اللي محدش يتابعه. انا دايما طول 90 دقيقة اشجع الفريق. اول ما 90 دقيقة يخلصهم ويحكم يصفر انا بقبل النتيجة ايا كان وضعها. طول عمرك كده يا دكتور ولا لما بقيت بحس تاريخ؟ لا لا طول عمري اصلا يعني برضو ميول الواحد للفن يعني للرياضة من صغره، ميول الواحد لقبول الآخر مخليه مش متعصب في موضوع الرياضة يعني. وكمان احنا محظوظين نادي الزمالك، انتوا بتقولوا علينا أقلية وده مش حقيقي يعني. احنا ما قلناش، انت اللي قلت حضرتك. احنا مش كده خالص يعني، احنا كشبكة مع كل الفرق المصرية هم الدرجة الأولى والثانية والثالثة، هم بيقولوا علينا أقلية. لا لا لا، جماهير الزمالك طبعا عريضة يا فندم. الأندية الشعبية دي هي طعم مصر. لكن هو شوية جماهير الزمالك لها لون مختلف عن معظم جماهير مصر يعني. حقيقي يعني. شوف عايز تقول ليه ليها لون مختلف عن معظم جماهير مصر؟ عشان ما تقولش عن جماهير نادي معين صح؟ لا ما هو أنا عشان أكون موضوعي يعني. يعني استحالة فريق بيشجعه أحمد زويل فريد الأطرش يا جماعة حتى أهلاوي بقى يقول الأهلاوية مين بيشجعهم، لكن أنا منبسط والله يا دكتور إنه الرياضة دي هي روح. لا يعني ده جمهور صلاح ذو الفقار، هاني شاكر، يعني الناس دي كلها يعني الجمهور ده يعني ليه طعم يعني. وحضرتك يعني أستاذنا الباحث التاريخي المتعمق يعني الدبلوماسية الرياضية يا دكتور، يعني حضرتك ذكرت لنا مثل جنوب أفريقيا ونيلسون مانديلا والقضاء على صراع كان لا يمكن لحد أن يتصور بس أنه يتم القضاء عليه إلا بفكر ناضج، النضج ده لاستخدام الرياضة، وحصلت قبل كده بين أمريكا والصين أنه برضو التقارب عن طريق ماتش كرة طايرة. فإزاي ده يفضل مستمر ونفضل عارفين نستخدم الرياضة لاستخدام الأمثل، خاصة المكالمة من ضيفنا العزيز دكتور أحمد لما قال المعاصر دايما نظرته منحازة، هل فعلا كلنا وإحنا نشاهد أحداث رياضية كبيرة، مبادرات الدولة بتقوم بيها، سفراء رياضيين، هل إحنا برضو منحازين ولا نقدر نكون موضوعيين وإحنا بنبص على المنجز الرياضي؟ لا كلنا منحازين بنسب. في حضرتك حاجتين يعني لو هنكتب تاريخ او لو هنحول اللي بيحصل ده لقراءة علمية، في حاجة الواقعة والحقيقة. الواقعة اللي حصل قدامنا وشايفينه يعني مباراة كرة قدم، يعني أي ظاهرة من الظواهر يعني لن أسمي أي ظاهرة دي واقعة. طيب الحقيقة إيه بقى؟ في فرق بين الواقعة والحقيقة؟ الواقعة اللي احنا شفناه بأمهات أعيننا دي، أو الحدث كما وقع، الحدث كما وقع أمامنا. أو ماذا حدث، ماذا حدث، حصل كذا كذا كذا كذا. طيب فلان بيزق فلان ففلان ده وقع عشان سين بيزق صاد وقع عشان سين زقه، في ده اسمه حدث وقع. ماذا حدث؟ طب لماذا حدث؟ دي الحقيقة. الحقيقة هي مساحة الصدق في الواقع، مساحة الصدق في الواقع. طب من كتب النص؟ كل واحد كتب نص حط جزء منه، لا لا بيعبر عن مصالحه ووجهة نظر. وبالتالي هي يعني الواقعة واحدة، النظر إلى الواقعة عيون كثيرة وأهواء كثيرة وثقافات كثيرة، كل واحد كتب الواقعة من وجهة نظره. وتظل الواقع وتظل الحقيقة عند من كتبها، لكن ليس هناك مطلق. ليس هناك مطلق. يعني في مثال لو سين زق صاد فصاد وقع، انت ما تعرفش ايه اللي حصل من صاد. لا ده لو كل واحد ما تعرفش اي تفاصيل الا المشهد اللي انت شفته ده. ما هو المشهد ده هو الواقع. ما تعرفش ايه الحقيقة اللي لما وراء. نيجي بقى نشوف الحقيقة، كل واحد كتب نص، اي واحد كتب نص مسؤول عنه، بيعبر عن نفسه ومصلحته. على فكرة الكلمة دي مفتاحية جدا جدا جدا، واحنا بنتلقى اي شيء نستمع او نرى او كل حاجة. او نقرأ كل شيء، دي كلمة مفتاحية واحنا بنتعرض لاي محتوى. والله يا دكتور يعني حضرتك، يعني الكلام مع حضرتك محتاجين استزادة ومحتاجين حلقات كتير. استاذنا الدكتور محمد رفعت الامام، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بشكر حضرتك جدا على تشريفك لينا في الملعب من ناحية تانية. بشكر حضرتك والسادة المستمعين والكاست العظيم ده، ومرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين باليوبيل الذهبي للإذاعة. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. الملعب من الناحية التانية، كنا معاكم دينا فايد، نادي الراشد، نادي النشار.